إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Ce sera le cours aujourd'hui 13 du tome 2 de Médine. وهذا الدرس حول تصريف الفعل المضارع. Ce cours, ce sera sur la conjugaison du verbe al-mudari, le verbe inaccompli, qui a pour le temps le présent et le futur. Al-mudari, zamanuhu, al-hadir, le présent, ou al-mustaqbal, le futur. Indana huna, jadwal, on a un tableau. Dhamair al-mufrad, les pronoms singuliers. Dhamair al-ghaib, les pronoms des absents. Al-mudhakkar, hamidun yadhhabu, huwa yadhhabu. Wal-mu'annath, le féminin, aminatu tadhhabu, ay hiya tadhhabu. Dhamair al-mukhatab, le destinataire. Al-mudhakkar, أنت تذهب والمؤنث لفيمينا أنت تذهبين ثم ضمائر المتكلم celui qui parle المذكر والمؤنث les deux أنا أذهب طيب ثم ضمائر الجمع les pronoms de pluriel الغائب حامد وعلي وهاشم يذهبون يعني هم يذهبون والمؤنث لفيمنا آمنة ومريم وزينب يذهبن يعني هن يذهبن ضمائر المخاطب أنتم تذهبون هذا للمذكر والمؤنث لفيمنا أنتن تذهبنا وما ضمائر المتكلم المذكر والمؤنث نحن نذهب نحن نذهب إذن هذا هو تصريف الفعل في المضارع أنا أذهب أنت تذهب أنت تذهبين هو يذهب هي تذهب نحن نذهب أنتم تذهبون أنتن تذهبن هم يذهبون هن يذهبن إذن أي فعل مضارع يصرف مثل هذا التصريف n'importe quel verbe المضارع il sera conjugué de cette façon il sera conjugué de cette façon vous prenez n'importe quel verbe خارجة par exemple خارجة خارجة c'est sortir نقول on dit أنا أخرج أنت تخرج أنت تخرجين هو يخرج هي تخرج نحن نخرج أنتم تخرجون أنتن خرجنا هم يخرجون هن يخرجنا طيب إذا فهمتم هذا نأخذ التمارين أو من يريد أن يصرف لنا دخل دخل من يصرف كي peut nous conjuguer le verbe دخل محمد لمين؟ نعم. تفضل. نعم. نعم. دخل. نعم دخل. أنا. أنا. أدخل. أنت تدخل. نحن. أنا ما سمعت. يا بروبلم دون لاكو دون لاكونيكسيون. لا ما في صوت. il n'y a pas le son. طيب نواصل إن شاء الله. التمرين الأول. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc, il faut mettre le verbe ذهب في المضارع après que tu le mets au pronom personnel qui convient. Donc, بو عبد الله الجملة الأولى première phrase. نعم في أي ساعة نعم في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا عائشة؟ طيب إبراهيم درسي نعم نقول الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. الجملة الثالثة كريم نعم. الجملة الرابعة أبو سفيان أبو سفيان نعم جيد. متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ أبو هارون ذهبنا إلى المكتبة. لا لا لسانك لا سانكيام. عفوا عفوا. أمي تذهب المستشفى لأنها مريضة. نعم أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. محمد لمين؟ جيد. أتذهبن إلى المكتبة كل مساء يا بناتي؟ أبو خديجة لما لا تذهب إلى المطار معنا يا عباس؟ أبو عبد الرحمن لا نحن نذهب نحن نذهب نعم نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة الأجرة. طيب الجملة التاسعة أبو بشير أبي يذهب إلى المصنع في الساعة العاشرة. ها نقول أبي يذهب إلى المصنع في الساعة العاشرة. سمير سمير زاوي غير موجود. طيب الجملة الأخيرة سمير سمير سمير زاوي إلى المدرسة إلى المدرسة. نعم جيد. أخواتي يذهبن إلى المدرسة بالحافلة. التمرين الثاني لدوزيام إكزارسيس أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. Complétez les phrases suivantes par un verbe مضارع qui convient dans le vide. أبو عبد الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. نعم أتعرف اللغة العربية يا سيدي؟ جملة ثانية إبراهيم نعم نحن نلعب كرة القدم كل مساء. أبو هارون أحسنت. أفي مهاجع الجامعة تسكنون يا إخوان؟ الجملة الرابعة كريم لا لا لا لا. تعرف ما معنى دكاكينهم؟ ما معنى دكاكينهم؟ لا لا لا لا لا نقول يذهبوا لا لا هل تعرف ما معنى دكاكينهم؟ Est-ce que tu sais c'est quoi دكاكينهم؟ Leurs épiceries, leurs magasins. Donc regarde bien دكاكينهم في الساعة التاسعة. Le problème c'est le verbe alors. Le verbe, نعم. On ne dit pas يذهبون, non. التجار يفتحون, يفتحون. ليس تفتحون. نعم التجار يفتحون دكاكينهم في الساعة التاسعة طيب الجملة الخامسة محمد لمين أعد محمد لمين أعد جيد يكتب المدرس الدرس على السبورة سفيان أبو سفيان لا أسمع j'entends rien أبو سفيان أعد الجملة répète la phrase نعم أخوات حمزة يدرسن بالجامعة أبو عبد الرحمن أحفظ أحفظ أنا أحفظ القرآن كل كل صباح نعم أنا أحفظ القرآن كل صباح طيب الجملة الثامنة أبو خديجة أبو خديجة محطة سيستاسيا ستاسيا تنزل يا أخي نعم نعم في أي محطة تنزل يا أخي طيب الجملة التاسعة أبو بشير نعم أختي تتعلم ثلاث لغات نعم جيد الجملة العاشرة سمير زاوي سمير تسمعنا نعم من أي إذاعة تسمعنا الأخبار يا فتيات طيب التمرين الثالث صحح الجمل الآتية corrige les phrases suivantes donc ces phrases là dans chaque phrase il y a une erreur hein? toutes les phrases sont faux خطأ هذه الجمل فتصححون هذه الجملة قاسم أبو عبد الله نعم أستاذ يا مريم أتعرف رقم هاتف المديرة نعم أستاذ صحيح صحيح الجملة الأولى la première phrase corrige-la يا نعم يا مريم أتعرفين نعم أستاذ يا مريم أتعرفين رقم هاتف المديرة نعم يا مريم أتعرفين رقم هاتف المديرة الجملة الثانية أبو هارون يدخلون الطلاب أصبر يدخلون يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس نعم نقول يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس الجملة الثالثة إبراهيم الطبيبات يخرجون من المستشفى في الساعة الواحدة المستشفى في الساعة الواحدة جيد نقول الطبيبات يخرجن من المستشفى في الساعة الواحدة الجملة الرابعة يجلسن الطالبات الجدد في الصف الأخير كريم لا الطالبات الجدد في الصف نعم الجدد نقول تجلس الطالبات الجدد في الصف الأخير الجملة الخامسة أبو بشير أين تذهبن يا إخوان؟ أين تذهبون يا إخوان؟ الجملة السادسة محمد لمين أختي يدرس في المدرسة الثانوية. جيد. الجملة السابعة أبو عبد الله ماذا تكتبون يا بناتي؟ نعم ماذا تكتبن يا بناتي؟ الجملة الثامنة أبو عبد الرحمن ماذا تأكلين يا عباس؟ نعم ماذا تأكل يا عباس؟ الجملة التاسعة أبو خديجة نحن أشرب القهوة كل صباح. جيد. نحن نشرب القهوة كل صباح. الجملة العاشرة سمير زاوي سترجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. سمير. نعم سيرجع أبي من الرياض في أسبوع القادم. جيد. سيرجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. التمرين الرابع تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. يذهب. انظروا جيدا في الفعل يذهب. Regardez bien le verbe يذهب. عندنا ياء. هذه الياء qui se trouve au début du verbe حرف المضارع. حرف المضارع. C'est une lettre spécifique pour le فعل المضارع. والفعل الأصلي هو ذهب. Le verbe d'origine c'est ذهب. De trois lettres. Hein? والفاعل ضمير مستتر. Le sujet. الفاعل c'est ضمير مستتر. إذن نقول في إعراب يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يذهبون. يا كي ستروف او ديبي حرف المضارعة. سيتي لاتر سبيسيفيك بوغ فعل المضارع. الفعل الأصلي هو ذهب. لو فيرب دوريجين سي ذهب دو 3 لتر. الفاعل هو الواو. الواو كي ستروف يعني فيغ لا فان دو فيرب الواو سي هو الفاعل. والنون علامة الرفع. النون علامة الرفع. إذن نقول في إعراب يذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تذهب التاء حرف المضارعة. التاء هذه التاء في الأول هذه هنا هذه حرف المضارعة. والفعل ذهب. الفعل ذهب الأصل هو ذهب. والفاعل ضمير مستتر. إذن نقول في إعراب تذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يذهبنا ياء حرف المضارعة. ياء حرف خاص بالفعل المضارع. C'est une lettre spécifique pour le فعل المضارع. Elle se trouve toujours au début du verbe. والفعل الأصلي ذهب. Le lettre d'origine, le verbe d'origine c'est ذهب. والنون الفاعل. والنون فاعل. إذن إعراب يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. تذهب نقول مثل تذهب هذا نفس الشيء. تذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. هي لماذا؟ لأن أنت تذهب وهي تذهب كذلك. تذهبون، التاء حرف المضارعة، والفعل الأصلي ذهب، والواو فاعل، والنون علامة الرفع. فإعراب إذا تذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تذهبين، تذهبين، التاء حرف المضارعة، والفعل الأصلي ذهب، والياء فاعل، الياء فاعل، والنون علامة الرفع. تذهبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تذهبنا، تذهبنا، الياء حرف المضارعة، والفعل أصل الفعل ذهب، والنون فاعل. تذهبنا فعل مضارع مبني على السكون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أذهب، أذهب، الهمزة حرف المضارعة، وأصل الفعل ذهب، لوغيجي دي فيرب سي ذهب، والفاعل سجي ضمير مستتر، سي تان برونون كاشي. إذن أذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. نذهب، النون حرف المضارعة، النون حرف المضارعة، والفعل، الفعل الأصلي هو ذهب، لذاق دو جنسي ذهب، والفاعل ضمير مستتر، الفاعل سجي ضمير مستتر. إذن نذهب نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. إذن هكذا يكون إعراب الفعل المضارع. De cette façon on fait l'analyse grammaticale du فعل المضارع. إذن رأيتم أن الفعل المضارع يبدأ إما بالياء، يبدأ إما بالياء أو بالتاء أو بالهمزة أو بالنون. الفعل المضارع commence avec un de ces quatre lettres. Il commence avec un de ces quatre lettres. Le ya ou bien le ta ou bien le hamza ou bien le nun. Donc, il faut bien mettre ça dans la tête. Que le fi'l al-mudari' yabda'u bil hadhihi al-huruf al-arba'a. Il commence avec un de ces quatre lettres. Quand vous trouvez un verbe qui commence avec un de ces quatre lettres, sachez que c'est un fi'l mudari'. Mais que ces quatre lettres ne sera pas une lettre d'origine, sera une lettre de plus. Par exemple, si vous trouvez le fi'l akala, par exemple, akala, il commence par hamza, akala, il commence par hamza, mais le hamza dans akala, elle fait partie du verbe, c'est une lettre d'origine du verbe, c'est pas une lettre de plus. Donc, c'est pas un mudari, akala c'est madi. Le mudari, on dit ya'kulu, ou تأكل أو نأكل أو آكل. Si vous trouvez hamza prolongée dans le verbe akala, sachez que c'est mudari. On dit آكل parce qu'il y aura deux hamza. Hamza du mudari et hamza du verbe akala. طيب واضح هذا؟ فهمتم؟ جيد. من يصرف لنا الفعل؟ يصرف لنا الفعل دارس أبو هارون. صرف الفعل دارس. أنا، أنت، أنت، هو، هي، نحن، أنتم، أنتن هم هن أنتم أنتم أنتم هم هم درسوا هن هن درسنا درسنا جيد. طيب الفعل سامع ماذا؟ هذا في ماضي. إيه لا في المضارع عفوا عفوا في المضارع ونادي نعم في المضارع نعم في المضارع أعد أعد أعد أنا أدرس أنت تدرس سينا هو يدرس نحن أنتم ندرس أنتم أنتم عفوا أنتم تدرسون أنتم تدرسون تدرسون تدرسنا أنتن تدرسنا نعم هن يدرسنا جيد. الكلمات الجديدة سيارة الأجرة ما معنى سيارة الأجرة؟ تاكسي. صف جمعه صفوف لغة نعم أغا لغة أو بيان رانجي نعم أخير أخير الفعل أخير نو أخير أخير ما معنى أخير جي با انتوني أخير سي لو ديرني. هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.